إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء وجهة جديدة على هواء البرنامج العام. خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، أسعد بكل مستمعينا نور السيد، الإخراج لهاني الهواري. أهلا بكل مستمعينا، مواجهة جديدة لشائعات، لحاجات جميلة حلوة برضو بنقف عليها وبنقول إحنا مصر، علشان نقول تحيا مصر. مواجهة جديدة على موجات البرنامج العام، دايما بتلتقوا بيها وبنلتقي مع حضراتكم بيها يوم السبت ويوم الاثنين من كل أسبوع، وبيكون ضيفنا أو صاحب هذه المواجهة دايما على موجات البرنامج العام اللي دايما بنرحب بيه وبنقول له مساء الخير على حضرتك كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك انت نورة، استاذ نورة، نورك الدائم طبعا. ربنا يخلي حضرتك. الزملاء في الكتروني. زي كل اسبوع ببقى مش عارفه ابدا لحضرتك منين يا استاذ احمد. من الشائعات اللي ننفيها وموجز الانباء دلوقتي، هقول لحضرتك اخر شائعه ومجلس الوزراء نفاها، ولا من المشهد الجميل اللي شفناه امبارح واعلان نتيجة الانتخابات المرحلة الاولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب، الجولة الاولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب، ولا الموقف الكويتي اللي شفناه كلنا امبارح مع وزير خارجية الكويت ووزير خارجية مصر ودعم الموقف المصري في قضية سد النهضة؟ حقيقي برضو موضوعات يعني كلها يعني تليق بتعليق حضرتك، وبرضو في جزئية في التعليم هنخليها للآخر خالص. تحب نبدأ منين يا أستاذ أحمد؟ ننفي الشائعة بتاعت البطاقات التموينية الأول، لأن مركز الإعلامي في مجلس الوزراء نفى الأنباء اللي ترددت بشأن تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك بالمنافذ التموينية. للدرجة دي إعلام الشر ورانا ونجاح المنظومة التموينية مضايقهم جدا وأطلقوا هذه الشائعة، لكن المركز الإعلامي في مجلس الوزراء نفاها وبيؤكد يعني صحة وشفافية التعامل في البطاقات التموينية طبعا للحفاظ على صحة المواطنين. تفضل يا أستاذ. الله يخليك. هو طبعا الإشاعة دي بتتكرر بس كل مرة غيروا حاجة، يعني ممكن صحيح مرة قالوا الزيت ومرة قالوا حاجة تانية ومرة قالوا الرز ومرة يربك المشهد كله يقولك اللي فقد البطاقة بتاعته مش ياخد تموين تاني، ومرة يتكلموا على انه هيحذفوا كل ما اضيف من مواليد مثلا السنة اللي سبقت. فأتي يعني هو اعلام الشر عنده هستيريا، احنا عايزينه عنده هستيريا على طول، لانه ده معناه ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح، واحنا عايزينه يقول اكاذيب طالما في يقظه عند جهازنا الحكومي وبيتابع وبيرد، وطالما عندنا اعلام وطني زي حضراتكم واقف بالمرصاد وبيتابع وبيرد، وعندنا مواطنين هم نفسهم حاسين. ما انت برضو ما الاشاعه رايحه للناس، يعني هي نفسها شايفه، يعني لما يتقال لهم انه توقف صرف التموين اللي فقد البطاقه، طب ما اللي فقد البطاقه شغال بيصرف، تمام، وبالتالي الكذبه واضحه يعني. فالحمد لله ان احنا لينا فتره يعني بنشتبك لحظه بلحظه مع الاشاعات اللي مش هتخلص، زي باقي الاشاعات الثانيه هذا الاسبوع انه الجهاز الاداري لما هينقل الناس كل مصالحها فيه هتضطر تذهب للعاصمه الاداريه، وطبعا الحكومه نفت، زي الغاء امتحانات الميد تيرم والحكومه نفت. شغال اعلام الشر واحنا وراه بالمرصاد. تمام. الحكومة بتنفي وإحنا كإعلام وطني وراها برضو، لأن إحنا لازم دورنا إن إحنا نوضح الحقيقة للمستمعين. مفيش زيت مش صالح في البطاقات التموينية، كل البطاقات التموينية وإصدارها، وزي ما حضراتكم بتشوفوا وإحنا كمواطنين بنصرف من البطاقات التموينية، يعني ممكن يكون الزيت مختلف الأنواع شوية لكنه كله صالح للاستخدام الأدمي. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ نور، امبارح في مشهد شفناه او ما اعرفش بقى اللي تابعه من الاصدقاء المستمعين، وزاره الداخليه بتحبط تهريب كميه مخدرات واصله الى 108 مليون جنيه، يعني حجمها. عارفه يعني اللي ما شافش المشهد في الدورة الشام دي اللي احنا حاليا بناكلها مشوية كده في الشارع، دي مالها؟ دي بتيجي معلبة في علب، بتعمل في مصر في شركات بتعملها، وفي انواع مستوردة من الخارج بتبقى بيسموها كده الدورة الحلوة، بتبقى في علب صفيح ومحكمة الغلق، وبتيجي يعني تقدر تفتحها كده زي علب التونة او حاجة والناس تتناولها، اللي مش قادر يعني يتعامل مع المشوي او عنده يعني اسنانه تعبئه او اي ان كان، هذا النوع بيتم استيراده من بره. المهربين جوه الكراتين عاملين علب تانية شبيهه وفيها الحبوب البرشام المخدر اللي هو الغير مسموح به ايا كان، غير مسموح به مخدرات. الاجهزه اللي في الجمارك اكتشفت ان هنا في علب مختلفه عن العلب، رغم ان الكراتين مغلقه ومحكمه ومن بره العلامه والناس معاهم الورق بتاع الاستيراد والشركه يعني اللي جايبه والمصنع. ربنا يعني ربنا يحميهم ويحفظ مصر بيهم. طبعا لان انت احبطتي عشرات الملايين من الاغراض المخدره امبارح كانت رايحه لشبابنا واولادنا. والاجهزه في الجمارك اكتشفتها. عايز اقول لحضرتك قد ايه التقدم في منافذ العبور، وقد ايه هيئه السلع والواردات بتتابع وبتشوف كل من اللي بيدخل عشان الناس تستهلكه. ما عادتش الامور زي زمان اي حد يدفع قرشين ويمرر حاجه، او اي حد ليه حد في الجمارك بيسهل دخول اي حاجه. الامور مختلفه تماما على مستوى الرقابه، على مستوى الدور اللي بتلعبه الرقابه الاداريه، وشغاله يعني مش سايبه ملي الا ما بتتابعه. وشفنا كلنا القضايا السنين اللي فاتت، وشفنا طالت حتى اكبر حد في الجمارك في مصر بس مش سايبه حد، وشفنا المضبوط من سلع، وشفنا المضبوط حتى من حاجات ممنوعه، طائرات مش عارف ايه وساعات تصنط وكاميرات تجسس، كل ده الناس. فعايز اقول لك صعب ان تدخلي لتر زيت واحد غير صالح للاستهلاك الادمي في ظل وجود كل دول. صحيح صحيح صحيح والله يا استاذ احمد. ومن غير ما ندي الادله دي كلها، يعني سياده الرئيس فتح منظومه كبيره جدا في البطاقات التموينيه، وكون ان الخبز هو احنا كنا بناخد خبز على بطاقه التموين يا استاذ احمد زمان، ما كانش طبيعي. المنظومه كلها كانت ضايعه، وكانت الناس بتعاني، وكنا حتى مش بس من منظومه التموين كلها مش منظومه الدعم، لا منظومه التموين كلها. ما كنا بنشوف المجمعات الاستهلاكيه بنعدي عليها نلاقي ازازه الزيت واحده مش عارف حاطينها عشان يغيظوا بيها الناس، وبعد كده القطط جوه المقرات برايحه جايه، لا في سلع ولا في لحوم ولا في اي حاجه. النهارده تعدي على المحلات التابعه لوزاره التموين كلها ما شاء الله، والناس عندها ثقه فيها وتخش لها مليانه زي الماركت الخاص واكثر. يعني ده كان كله كان فين؟ دلوقتي تقفي قدام وانا مش عايز اقول اسماء، يعني طبعا رغم ان كلها اسماء يعني شركات قطاع عام وكلها ملك للناس، لكن الناس بس ايا كان ان دلوقتي بقى في منظومه. طبعا طبعا، وكل المواطنين المترددين عليها عارفينها، بقى في منظومه فعلا، منظومه بتحترم ومنظومه بتحترم المواطن المصري. ويمكن كان حوارنا الصبح النهارده حوار جميل جدا، وتابعنا الملف اللي احنا فتحناه مع حضرتك اللي هو ملف التأمين الصحي الشامل على كل مواطن في مصر، وكانت معانا سيدة نقيبة التمريض، وقالت لنا ازاي هم بدأوا في بورسعيد وشغالين دلوقتي في الأقصر، وبعدين يعني خطواتهم التنفيذية ايه. خلينا نروح لفاصل يا أستاذ أحمد، وبعد ما نفينا هذه الإشاعة الكبيرة ان وجود زيوت غير صالحة لاستخدام الأدمي على بطاقة التموين وده مش هيحصل أبدا في مصر، هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك الإنجازات اللي احنا دايما بنشوفها واللي بنواجهها مواجهة حلوة جميلة على أرضنا المصرية. وراجعين مرة تانية مع مواجهة جديدة وكاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. نرحب بحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا أستاذ نورة، ربنا يخليك. تبدأ منين بقى؟ من العلاقات المصرية هو نبدأ نخلص الواجب اللي علينا كمصر، يعني القائدة اللي ومتها العربية والشقيقة الكبرى، ونقدم التعازي للشعب السوري لوفاة وزير خارجيته ونائب رئيس وزراء السيد وليد المعلم. صحيح. اللي رحل صباحا بعد ما أدى دوره في خدمة بلاده. أيوة. وكنا شايفينه يعني آخر حاجة تخصنا تخص مصر لما في يونيو الماضي قال سوريا تدعم مصر في موقفها من ليبيا، وإحنا على استعداد لتقديم أي مساعدات تطلبها مصر. طبعا هو الراجل يعني كلنا عارفين الوضع في سوريا والأحوال هناك عاملة إزاي، بيتكلم بيدعم مصر. طبعا كنا في يوم الأيام بلد واحدة، لكن ممكن تبقى يعني كلامه كلام رمزي، هم عندهم ظروف صعبة ممكن يبقى صعب يعني يقدموا أي دعم يعني عيني وحقيقي لمصر، وهم عارفين أن مصر ممكن تبقى مش يعني مش محتاجة بشكل مباشر أي دعم، لكن آثر أنه يبقى بجانب الشعب المصري وبجانب القيادة المصرية في أزمة كانت كلنا عارفين أنها كانت كبيرة في يونيو الماضي. لكن يعني ختم حياته 9 سنين في معركة طبعا من ساعة الأزمة والحرب اشتعلت في سوريا، وهو كمقاتل حتى كنا بنشوف شكله يعني الشكل الدبلوماسيين اللي بيبتسموا ويوزعوا ابتساماتهم في كل مكان وفي كل اتجاه ويجامل هنا ويجامل هنا، كان حاسس انه في مواجهة المؤامرة اللي الحمد لله برضو طرفاها مصر وسوريا زي ما كانوا شركاء الحرب في 73 كانوا شركاء في ابطال المؤامرة على امتنا العربية كلها، فاتهزمت في مصر وتعثرت في سوريا، فخالص التعازي لشعبنا السوري الشقيق. بحييك يا استاذ احمد لان انت سبقتنا في كده، وشعب سوريا الشقيق اللي عايش كمواطنين عايشين كمواطنين داخل ارضنا المصريه الحبيبه، وحقيقي اثبتوا جداره في كل المجالات، يعني ما اقدرش استثنى مجال فيهم وما اقدرش استثني الكبير او الصغير، لا يعني شعب عاش هنا فعلا لكنه عايش باستثمارات بشغل بعمل وبجهد، الطفل الصغير بيشتغل وقادر كويس قوي ان هو يتحمل مسؤولية. كل ده ما جاش من فراغ، ده جه من فراغ، وكلنا فاكرين استاذة نورة المقصور السوري كبير جدا يعني. طبعا لا، علاقات تاريخية من اكثر من كمان من الاف السنين نقدر نقول، والأمن الوطني الأمن القومي مرتبط بين البلدين، وشركاء حرب وشركاء معارك، وكنا دولة واحدة في يوم من الأيام. صحيح. وتنزلي سوريا عندهم كيمياء كده، يعرف إنك مصري تلاقي الدنيا كلها مقلوبة عشان تشيلك من الأرض شيء. ده حقيقي. وده وجودهم هنا طبيعي، وكلنا نتذكر أفضل حد عبر عننا كان عن يعني الأشقاء السوريين في مصر هو الرئيس السيسي. لما جاله سؤال في الفقرة بتاعت اسأل الرئيس في منتدى الشباب العالم، منتدى الشباب، أيوة، وازاي يعني ازاي يتكلم وازاي قال الأشقاء وفي بلدهم ونحتضنهم ودول في أزمة وقال اللي حضرتك لسه قايلاه شغالين ومش عالة على حد وعاملين محلات وبيشتغلوا بيقدموا خدمات مش عايشين كده وخلاص، وعليهم كل الترحيب. والشعب المصري أبطل كل مؤامرات يعني كل محاولات الفتنة عشان اشعالها ضدهم، الشعب المصري ابطلها، وتعدي على اي يعني محل سوري تلاقي المصريين اول الناس واقفين في التعامل معاه. احنا مصر كبيره وعظيمه ودول اشقائها، والنهارده فقدنا واحد من الدبلوماسيين العرب الكبار، فخالص التعازي للشعب السوري. خالص التعازي للشعب السوري، وخالص الشكر لحضرتك كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. هنديك استراحة قصيرة مننا يعني، هنقفل ونرجع نتواصل مع حضرتك ونتصل بيك مرة تانية، يعني ناخد فيها فاصل غنائي ويعني نذيع موجز الأنباء ونرجع نتواصل مع حضرتك. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز عشان خاطر أرضه بلده، الصخر بينحت بإيديه. مصر ولا ده رجالة جدعانة، وفي أي مصر الجدعانة موجودة بزيادة. مصر ولا صحيح. برنامج منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف نجدد لحضراتكم التحية. وزير الشباب والرياضة يؤكد أن حكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تضع محور التنمية المستدامة في مقدمة الأولويات الوطنية. وزيرة التجارة والصناعة تشدد على الدور المهم لمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك كركيزة أساسية لدعم العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين البلدين. رئيس وزراء العراق يؤكد أن حكومته انتقالية وتهدف للوصول إلى انتخابات مبكرة. العديد من دول العالم تواصل فرض المزيد من القيود والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا. رئيس وزراء أرمينيا يشدد على أن عدة مئات من قوات بلاده فقدوا خلال المعارك في ناغورنو كاراباخ. رئيس وزراء بريطانيا يتوقع أن تتمتع بلاده برخاء اقتصادي حتى في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة تقرر عدم تمديد المعاهدة الخاصة بالحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية النووية ستارت 3 مع روسيا. وأخيرا إعصار إيوتا يتجه نحو دول أمريكا اللاتينية بعد ازدياد قوته ليصل إلى الفئة الثانية. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. احمي نفسك، احمي بلدك. التخلص من الكمامة. ايه ده مرايا يا سيد؟ يا سمير مالك؟ الله، انا اللي مالي؟ انت بترمي الكمامة في الشارع ازاي كده؟ خلاص بقى يا عم، وصلنا البيت ومفيش داعي ان انا ادخل بيها على العيال. يعني تقوم ترميها في الشارع؟ انت مش عارف انها كده ممكن تنقل الفيروس؟ ما تكبرش الموضوع سمير، انا رميتها على الارض خلاص. لا مش خلاص يا سيد، ممكن حد مش فاهم ولا عامل نظافه ولا اي حد يلمسها لاي سبب، وممكن حد معدوم الضمير ياخدها يدورها، يبقى انت كده نشرت الفيروس ولا لا؟ بصراحه عندك حق. خلاص يا عم، انا ما عدتش ارمي كمامه في الشارع تاني ابدا. ايوه كده يا سيد، انا هخليها معايا ولما اروح ارشها بالمطهر واستخدمها تاني. لا حول ولا قوه الا بالله، غلط يا سيد كده غلط. ايه؟ الكمامات ما ينفعش تستخدم تاني بعد ما تخلص يومك او مشوارك اللي نزلت فيه واختلطت وقابلت ناس ورجعت بيتك. لازم تتخلص منها على طول وتعقم ايديك بالمطهر او بالغسيل بالميه والصابون. صدق عندك حاجات صغيره يا اخي، بس لازم ناخد بالنا منها. صغيرة بس هترحمنا من حاجات كتيرة جدا، ولما ناخد بالنا منها هنحمي نفسنا وهنحمي بلدنا. احمي نفسك، احمي بلدك. احمد صيام، محمود عامر، تأليف واخراج رضا سليمان. وجهة جديدة على هواء البرنامج العام. رجعنا لحضراتكم مع كاتبنا ومحللنا الكبير السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ نور، أهلا بحضرتك، دايما منورنا ومشرفنا يا رب. الله يسلمك. ملفات بقى كتيرة يا أستاذ أحمد، وحاجات بقى إيه يعني مفرحة جدا. عندنا لقاء كان مع وزير خارجية الكويت بوزير خارجية مصر في امبارح، كان مشهد جميل جدا في إعلان النتيجة النهائية، أو لا يعني لسه مش النهائية، هي بس النتيجة المبدئية لفوز الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. عندنا أخبار حلوة جدا خاصة بالتعليم يا أستاذ أحمد، وكل يوم يعني وزير التربية والتعليم ليه نشاط وليه متابعة لأولاده في مراحل مختلفة، وهي يعني المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس. يعني ما كناش متخيلين برضو أنه يلتفت نظره لللياقة البدنية وإحنا بنتكلم على كورونا وخلي بالنا والإجراءات الاحترازية. يعني حابب تبدأ بأني مشهد يا أستاذ أحمد؟ اللي عجبت والله يعني يمكن اللي لفت نظري بس يعني وزير خارجية الكويت وهو بيأكد دعمه لموقف مصر في قضية سد النهضة، يعني كان ده كان محور حواره مع وزير الخارجية المصري، ويوم بعد التاني بتثبت الكويت انها يعني حياتك عارف انا عايز اقول ايه، يعني بعض الممارسات الفرديه الخاطئه يوم بعد يوم الحكومه الكويتيه يعني بتثبت جدارتها وعلاقتها القويه بالحكومه المصريه. خلينا نبدا من الاول، لان فعلا العلاقات مع الكويت تاريخيه، وعايز اقول لك حاجه، الكلام ده مش انشا، يعني لما نقعد نقول تاريخيه وممتده وعميقه والى اخره ده كلام مش، لما بنقوله لا احنا ملاش علاقه بغيرنا، ممكن غيرنا يقولوا لكن احنا بنقوله مش انشا، لان احنا بنقوله بواقع. وعايز اقول لحضرتك يعني الجيل الجديد لما بيتكلم على علاقتنا بالكويت اخره كده 73، يقول لك وقفوا معانا 73 واحنا وقفنا معاهم مع الاحتلال الغزو العراقي وكنا موجودين لما حررنا الكويت الى اخره. لا، العلاقه كمان ابعد من كده، تمام، وابعد كمان من يوم اعلان الكويت تاسيسها سنه 61، يعني ممتد ابعد من كده. لكن في التاريخ الحديث من 61 مصر من مش بس لعبت دور في وجود الكويت الحديثه اللي احنا شايفينها، لكن كمان لعبت بعد كده. انا عايز اقول لحضرتك للاسف وقتها كان البعض في العراق الشقيق بيعتبر الكويت جزء منه، والكويت دي اعلنت استقلالها سنه 61. عارفه دخلت الامم المتحده امتى؟ سنه 63. ليه؟ لازم الناس تعرف برضو انه العراق كان رافض دخول الكويت، وكان قاعد هناك في الامم المتحده يقول لا دي جزء كده انفصل وجزء من العراق. اللي لعب دور في اعتراف الامم المتحده وقاد الدول العربيه وقاد حركه عدم الانحياز وقاد دول العالم الثالث في الجمعيه العامه الاول علشان يجيبوا اعتراف الامم المتحده بالكويت كدوله مستقله كانت مصر. تمام. فمصر ليها دور مش بس في تحرير الكويت 91، لا ليها دور كمان في وجود الكويت كدولة كأمارة. دلوقتي الناس فضلوا داعمين لمصر وجوم في 73، كان ليهم مش بس دعم مالي ولا دعم بترولي، لكن كمان ليهم، وهي دولة يعني كان جيشها وقتها صغير، ولكن كان ليهم لواء موجود، لواء مقاتل على الجبهة في 73. تمام. وكان فضلت بقى الأمور كده لغاية مدينة شفنا، يعني شوف الكويت شعبها صغير، تعدادها مساحتها 18000 كيلومتر، مساحه صغيره، لكن تلاقي المصريين هناك العدد الناس بتختلف عليه، ده في حي كامل من احياء الكويت مقيم فيه مصريين فقط يعني يا استاذ احمد. وكان وكلنا فاكرين حي خطان اللي كان فيه مشكله في بدايه الالفينيات كده، نهايه التسعينيات بدايه الالفينيات، وقد ايه الحكومه انصفت المصريين، الحكومه هناك لكن بتتراوح من 500,000 في اقل التقديرات الى 1,000,000 في اقصى التقديرات عايشين وسط اخوانهم الكويتة كاي يعني كانهم كويتيين، كانهم كويتة بالظبط. لما تحصل بقى مشكله مع 1 من المليون دول او 10 من المليون دول، ده ما احنا عندنا هنا مصريين بيعملوا مشاكل برضو كل يوم، يعني دي طبيعه البشر. صحيح. يعني دي طبيعه البشر. لكن العبره في النهايه ايه؟ هل القانون بيجامل الكويتي على المصري ولا بيتخذ اجراءاته ضد الكل بطبقا للقانون الموجود؟ لا، بيتحسم الموضوع بالقانون ضد المخطئ ايا كان. هم ما عندهمش هذا الكلام. لكن الموقف ده اللي احنا امبارح يوم السبت اتكلمنا على الزياره دي، ما عندهمش هذا الكلام بايه؟ ما عندهمش تفرقه يعني. ما عندهمش تفرقه. تمام. طبعا. ضد اي حد، وهم عندهم المصريين كمان يعني وجدانيا كده الشعب الكويتي بيحبهم. ايوه ده صحيح. وتلاقيهم مغرمين بالفن المصري وبالثقافه المصريه وعارفين دور مصر كويس، حتى الكبار منهم لما حصلت الازمات الفرديه الفتره الشهور اللي فاتت تلاقي فيديوهات طالعه من كويتا، هم اللي بيدينوا، هم اللي بيرفضوا، هم اللي بيعملوا، هم والكبار منهم حتى حد من الاسر الحاكمه عمل فيديوهات وقالوا دول مصريين يا كذا، انتم مش عارفين دول قيمتهم عندنا ازاي وبنحبهم ازاي. وكلنا عارفين قصائد حتى الاميره الدكتوره سعاد الصباح في حب مصر وعشق مصر. ايوه ده صحيح. هم طبعا يعني لو يعني بص ده ممكن الموضوع ياخد كتير، لان عندهم استثمارات هائله في مصر، عندهم 30,000 طالب، عندهم 13,000 بيتعالج، يعني العلاقات رايحه جايه. على ذكر حضرتك للازمه وغزو العراق وفي في التوقيت ده الكليه الحربيه استقبلت يعني الاف من الطلبه الكويته اللي هم دلوقتي قيادات في الكويت الشقيقه اللي كملوا دراستهم الحربيه داخل الكليه الحربيه في مصر. أنا شفت بقى ما أنا بقول لحضرتك يعني دارس دلوقتي بيرجعوا يبنوا الكويت والمصريين هناك بيبنوها وماش قاعدين يعني عالة على حد، لا شركاء في بناء الكويت الحديثة بشكلها الحالي. طيب شفت ازاي التصريح تصريح وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح وهو بيقول احنا يعني داعمين لجمهورية مصر العربية الشقيقة وخصوصا في امنها القومي، والنقاش مع الاشقاء في مصر متشعب ومتنوع ومش هيقتصر فقط على موضوع سد النهضة لكننا ندعم موقف مصر في قضية سد النهضة. شفت التصريح ده ازاي يا استاذ؟ شفته موقف حاسم وواضح لان في يعني واحنا محتاجينه يا استاذ احمد طبعا في المجال ده. طبعا محتاجينه لان احنا يعني محتاجين الموقف العربي كله يبقى موحد تبذل مجهود في هذا الاطار ان شاء الله ينجح فيه. لكن شوف كان الرئيس السيسي في اليونان ووزير الخارجيه في الكويت وقبل ما يسافر بيكلم وزير خارجيه الجزائر والمغرب لان هناك في مشكله في الكركرات اللي هي المعبر اللي بيؤدي بين المغرب وموريتانيا، وطبعا الجزائر موجوده في الازمه هناك من سنين. ومصر يطلع البيان يقول بتتصل وبتتدخل بناء على مسؤولياتها تجاه شفقتها العربيات. تمام. فقد ايه الدبلوماسيه المصريه شاطره وناجحه وقد ايه عفى التوقيت ده، لانه ده توقيت احنا شايفين زعيم دوله كبرى ممكن يتغير، سياسات في المنطقه ممكن تتغير بناء على ذلك. فمصر بتعيد هندسه سياستها مع حلفائها ومع اشقائها مبكرا، مش هتستنى لما الامور تتغير وبعد كده تتحرك، من بدري بدري رايحه لشقيقه في الخليج ورايحه لصديق في المتوسط وبتتكلم اشقائها في المغرب العربي عشان تلحق الموقف قبل ما يتطور. فمصر عرفت تعمل ايه، لكن طبعا الموقف الكويتي محترم وحاسم واضح وما رعاش اي حاجه ممكن حد يعني ياخدها على الدبلوماسيه الكويتيه وعلى موقفها بمنتهى الصراحه. طيب جميل جدا، من موقف الكويت لموقف كل مواطن مصري يا استاذ احمد في المرحله الثانيه من انتخابات مجلس النواب. خلاص يعني الدايره وضحت جدا، اي نعم فعلا في جوله اعاده لكن الخطوط العريضه وضحت وواضح ممكن اللي يكون مين في كل دايره. يعني أنا عايزة رسالة قوية وشديدة اللهجة للمواطن والناخب، شديدة اللهجة شديدة المواطنة قصدي، مش شديدة اللهجة ليهم بشكل آخر. يعني لا هو طبعا يعني احنا قدامنا ملاحظات كثيرة كلها والحمد لله إيجابية وعندنا بعض الملاحظات السلبية. الإيجابي كل يخص اللي احنا كنا بننتظره وبنتمناه وبنستناه و الأجيال السابقة كلها دفعت ثمن كبير عشان نوصل له، وهو أنه قدام حكومة بتعمل انتخابات نزيهة ما فيش أي تدخل إداري ولا يعني تنفيذي فيها، لدرجة أنه خلاص زي ما قلنا قبل كده أنه بيت من مخلفات الماضي أنك تتكلم عن تزوير أو تسويد أو حشد الموظفين المعاملين في الجهاز الإداري للدولة للتصويت لحزب معين او لتيار معين، خلاص كل هذا كلام انتهى انك تخش اللجان وما تلاقيش اسمك او تبص على الاسم اللي فوقك تلاقيه حد متوفي او حد خارج البلاد، او انتهى ان انا اقعد ادور على لجنتي فين او انك تدوري على لجنتك فين. كل ده خلاص من مخلفات الماضي، وعشان كده الناس ابتدت ثقتها تبقى موجوده. وبس نفسنا بقى انه الملاحظات السلبيه اللي بيعملها بعض المرشحين تنتهي، استغلال حاجه الناس، استغلال فقر البعض، الذهاب لقدام اللجان والتشويش على المرشحين الاخرين، خرق حظر الصمت خرق الصمت الانتخابي اللي بيبقى يومين قبل التصويت. كل دي ملاحظات نفسنا المرشحين يبطلوها، ونفسنا اللي تثبت عليه طبعا اللجنه العليا قالت ما قلناش لا، وتقول لهم ايه في الملفات اللي معروضه قدامهم دلوقتي. يعني انا قلت لحضرتك هو يمكن المشهد بدا يوضح وبدا يوضح مين اللي نجح في كل دايره، يعني اذا كان في جوله ده برضه لازم يتقري، لان انت قدام مرشحين كبار ما كانش حد يعني يعتقد ان هم ممكن لا يوفقوا في الانتخابات، وحصل الناس ما جابتهمش تاني، وناس كنا في اعتقاد ان هم مش جايين تاني وهم تاني، وبالتالي هي دي الانتخابات، انه الناس تقول رايها، والناس لما تقول رايها الناس الباقيين يحترموا راي الناس. ويعني انتخابات يعني ما فيش حد، حتى أسوأ الناس يعني موقفا من الدولة المصرية يعني قدروا يمسكوا حاجة ملموسة، كلها يعني زي ما بنشوف حتى في إعلام الشرق مجموعة من التفاهات بتتقال ومجموعة من التسجيلات ثبت ان بعضها قديم وثبت ان بعضها مفبرك وثبت ان بعضها صنع خصيصا لتشويه العملية الانتخابية، لكن المصريين عارفين اللي جرى تم قدام عينيهم وتم بمنتهى الشفافية والنزاهة. نتمنى بقى الانتخابات يعني دورة أو التانية نلاقي الناس رايحة من غير يعني نسب محددة ومن غير قوانين، رايحة تنتخب المرأة لأنها الأكفأ في هذا المكان، ورايحة تنتخب الشاب الصغير لأنه أكفأ في هذا المكان، ورايحة تنتخب أخونا المسيحي لأنه أكفأ في هذا المكان، بناء على ال العنصر يعني النقطتين اللي ممكن نقيم بيهم أي حد، السمعة والكفاءة. تمام. لا عشان قانون بيقول، ولا عشان نفوس بيقول، ولا عشان مال بيقول، ولا عشان أي حاجة تاني، السمعة والكفاءة. احنا لسه معانا حوالي ربع ساعة، برضو هنريح حضرتك شوية ويعني نقفل مع حضرتك ونرجع نتواصل معك تاني ونروح لفاصل يعني ناخد فيه استراحة من هذه المواجهة الجميلة عشان نفكر برضو ايه الملفات اللي هنعرضها على حضرتك في اخر لينك معانا في مواجهة، واعتقد هيكون ملف التعليم والصحة يا أستاذ أحمد. اتفقلوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقو، وسدوا باب ما فيهوش امل مش اي حد تصدقوا، يعني طول ما وشوشكوا سمح ناس بتظلم ناس لسمح، اللي عاش على الدنيا دي قوم وعد الصعب تكسر بخطو كل عبدو ليه دفتو له ملايكة مقيدي لو مشينا بحص هدية كله يسلم من الأزية أعيشو حبة بإنسانية ومرة تانية راجعين وآخر لينك وآخر جزئية معانا كتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد يعني بنثقل عليك بموضوعات مختلفة لكن يعني بنحب نستثمر وجود حضرتك معانا. لا يا فندم أبدا تحت الأمر. الحكومة دلوقتي حالا بتنفي خبر تاني انه لا صحة لإقامة مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية علشان ما تضرش بمواردها الطبيعية. يعني حقيقي رئاسة مجلس الوزراء كل ساعة بيطلعنا بنفي لشائعة جديدة. احنا قلنا مش هيبطلوا بس طبعا تمام المحميات في مصر دي طلع عليها اشاعات كتير مش اول مره ولا هتبقى اخر مره لانه كل شويه يبقى في اشاعه انه في مستثمرين وانه في بيع حاجه هنا ومشاريع في المنطقه الفلانيه. لكن احنا الحمد لله ربنا علم على مصر بمحميات كتير. ده مساحه المحميات في مصر مساحه يعني هائله. ده ممكن تبقى توصل لنص مساحة مصر دي محميات لأن في محميات يعني مساحتها كبيرة جدا في الصحراء الغربية والشرقية. يعني الزرانيق مثلا البردويل شمال سيناء الأحراش كتير في البحر الأحمر ده قد إيه هناك محميات يعني ملاش أول ولا آخر. وأنا لي الشرف أنه زرت بعدد من المحميات وشفت الشغل الموجود فيها وشفت حتى مستوى الناس المسؤولين اللي الدولة جايباهم يبقوا مديرين للمشاريع وقد ايه بيستقبلوا السائحين وقد ايه بيستقبلوا الاغراب يعني من الاجانب. لان عندنا ثروات كبيرة يعني شعب برجانية وعندنا اماكن فيها اشجار نادرة وعندنا اماكن ممنوع فيها انه حد يقرب لانه الرملة بتاعتها يعني نادرة. وعارفين اللي في الفيوم مثلا وعارفين في سيوة وعارفين في أماكن كتير موجودة محميات بتتعامل معها الدولة بمنتهى الأهمية لأنها عارفة قيمتها وعارفة أنه نالها كتير من الإهمال وحصل فيها عبث كتير وأنه أنا الأوان لحمايتها وده حاصل. وللأمانة موجود من أيام الوزير خالد فهمي وزير البيئة اهتمام كبير بالمحميات وعدد من الأماكن اللي الدولة ما كانش محميات والدولة حولتها المحميات عشان تحميها بالفعل وموجود لغاية النهاردة هذا الاهتمام. فكل الإشاعات دي يعني خلاص أنا الأوان الناس تفهمها لأنه احنا قدام الدولة حكومة مؤتمنة على مصالح الناس الحمد لله. واذا كان بتعمل الدولة يعني بترجع حق الشعب على فدادين تحولت الى مساكن فمش هسيب محميات يعني قيمتها اعلى بكتير علشان حد يدخل يستغلها هنا او هنا. تمام. وعشان احنا قدام حكومة يعني دايما بتهتم بكل شيء. وزير التربية والتعليم بيأكد النهاردة ان قرار تعطيل الدراسة بيخص الدولة ولم يطرح حتى الان علشان برضو ننفي اي حاجة بتتقال. وطبعا اهتمامه يعني دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اهتمامه الزايد زي ما قلت لحضرتك في الوقت الحالي باللياقة البدنية الضرورية للطلاب. يعني بيأكد ان التعليم المصري بيشهد نقلة نوعية فارقة في هذه اللياقة الوطنية البدنية. عشان كده انا يعني هنعلق على الخبر ده سريع مع حضرتك وهننهي بيه فترتنا النهاردة وعلى وعد بقى بموضوعات كتيرة هنحضرها لحضرتك الفترة الجاية إن شاء الله. لا تحت الأمر. بس طبعا هو إعلان وقف الدراسة قرار متخطط له ومحطوط آلياته اللي ممكن لما تتحقق يتاخد القرار. تمام. وتم طبعا فك إذا جاز التعبير يعني هو طبعا أنا بقول فك لكن المصطلح الشائع هو تفويض. التفويض منح للسادة المحافظين عشان هم الأقرب والأكثر معرفة بظروف محافظتهم، لأنه ممكن ولا أقدر طبعا على اتخاذ القرار بشكل سريع، لأنه عارفين أنه الدستور يعني منح المحافظين سلطات كبيرة جدا، وكل محافظ هو يعني مش بس في الأزمات لكن حتى في غير الأزمات هو ممثل السلطة التنفيذية في المحافظة بتاعته، من حقه ياخد الإجراءات اللي تحمي الناس وتدير أو تضمن استمرار حركة العمل بأمان كامل وبالشروط الناجحة كلها. فمن بدري الوزارة عاملة حسابها وقايلة المعايير وقايلة ليه كمان الأيام اللي ممكن تتعمل، وإيه الظرف اللي تقفل فيه فصل، وايه الظرف اللي تقفل فيه مدرسه، وايه الظرف اللي تتعثر فيه. والحمد لله لغايه دلوقتي يا استاذ احمد احنا يعني في مراحل متقدمه جدا للحفاظ على على الوطن والمواطن. يعني للاسف الاردن اللي كنا بنشيد بيها يعني الاعداد النهارده خارج السيطره عليهم، فيا ربنا يا رب يا رب يحمي بلدنا ويحمي مصر الحبيبه ويحمي الطلبه وال يعني ابنائنا وبناتنا في المرحله الدراسيه الحاليه. يا رب ان شاء الله تكمل على خير وما يحصلش حاجه، ونتجاوز الاختبار على الاقل، نعدي يعني الفتره من دلوقتي لغايه مارس اللي جاي اللي هي العلماء ان شاء الله. يا رب ان شاء الله انها الفتره الحرجه، لكن حتى الامور كلها جاهزه لاي احتمالات. وحتى الدوله حتى شوف ما قالوش شهر مثلا تقفل الفصل او المدرسه اللي فيها حالات صغيره، قايلين 28 يوم. 28 يوم ليه؟ اللي هي ضعف فتره يعني حضانه الفيروس. يعني عشان برضه يبقى تامين كامل وشامل لاي احتمال. كاتبنا الكبير محللنا السياسي استاذ احمد رفعت بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت معانا في مواجهه جميله، وان شاء الله منتظرينك السبت والاثنين من كل اسبوع. شكرا جزيلا استاذ احمد رفعت. تحيا مصر. تحيا مصر. مواجهة انتهت ومصر لحظة بلحظة انتهت، لكن موضوعاتنا وفقراتنا وفتراتنا مستمرة مع كل مستمعينا في كل مكان. شكرا جزيلا خالد عيد وشيماء أحمد كانوا معنا على هندسة الهواء، ومستمر معاكم خالد عيد، أشرف البهير رئيس التحرير، نورة السيد من أمام المايكروفون. تاريخ لما بيتكلم عليها هاني الهواري مخرج هذا اللقاء. ينحنلها احترام. فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى دقات السادسة مع الزميل شكري عبد الحميد. سنة صعب أوصفها بكلام، وصى عليها المصطفى.